السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذا هو الباب الرابع من أبواب المنهاج من ميراث النبوة، وهو باب في ضبط الأفهام على معيار الوحي وتصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لمقاييس النظر، وأن من أسباب رد الحق هو الاعتماد على المعايير الخاطئة. هذا الباب الرابع من المنهاج من ميراث النبوة هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالأبواب السابقة. الأبواب السابقة كلها في مرجعية الوحي وفي تعظيم هذه المرجعية وكيف نتلقاها وأهمية تعظيمها والتحذير من مخالفتها. هذه الثلاثة أبواب الماضية، الآن أتينا له زاوية جديدة من النظر في مرجعية الوحي. ما هي؟ هي أن مرجعية الوحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهما فقط العلم الصحيح والنور والهداية والبركة والتوفيق لا، ليس فقط هذا، وإنما فيها كذلك المعايير، كيف ننظر إلى الأشياء، ما هي الأشياء الكبرى التي تستحق أن يلتفت إليها الإنسان، وما هي القضايا والموازين التي إذا وجدت في شيء عرفنا أنه من الحق، وما هي بعكس ذلك المعايير الباطلة الخاطئة، وكيف يستغل أعداء الدين وعباد الدنيا وعباد الدينار والدرهم، كيف يستغلون هذه المعايير الخاطئة فيضخمونها، ثم يجعلونها هي الأساس الذي يقاس به الحق والباطل فيؤثرون على الناس بسبب ذلك. ولذلك تجدون في هذا الباب في المنهاج أن الله سبحانه وتعالى قد نقل لنا تلك المعايير الباطلة، بيّن لنا أن أولئك المشركين وأولئك الأعداء كانوا يستعملونها. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ المقياس عندهم هو ما هي الطبقة الاجتماعية التي تتبع النبي، فبما أن هذه الطبقة الاجتماعية التي اتبعت النبي ليست هي طبقة الرؤساء ولا طبقة الأثرياء ولا طبقة القادة السياسيين، وإنما طبقة العامة والناس البسطاء، فهذا دليل أن هذا النبي على باطل، هكذا ينظرون هكذا يقولون، وهذه القضية موجودة إلى الآن. بينما يأتي الله سبحانه وتعالى ليعيد تصحيح المعايير من جديد، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نجد الأحاديث المتعددة في هذا الباب التي فيها يعني وضع المعايير، أحيانا يكون هذا المعيار على خلاف ما يرى الإنسان. مثلا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، تأسيس معياري كبير. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، يعني شخص قد يكون عنده من الأموال والقصور والثروات الهائلة، ولكن أنت تنظر إليه من جهة مقياس الوحي على أنه عبد، إذا كان يضيع حق الله ويضيع حق الإسلام ويعبد هذا المال، بمعنى أنه يتبعه ويتبع هواه في تحصيله وجمعه والتعصب له والحرص الشديد عليه، ولا يعرف لله فيه حقا ولا ينصر به الدين ولا يغني به الفقراء ولا يبالي من أين أخذ منه المال، هذا عبد، وإن كان في نظر الناس هو السيد المطاع الكذا إلى آخره. وهذا أيها الكرام نحتاجه في هذا الزمن. لماذا نحتاجه كثيرا في هذا الزمن؟ نحتاجه كثيرا في هذا الزمن لأن هذا الزمن رسمت فيه معايير باطلة عن طريق الثقافة الغالبة المهيمنة، الثقافة العالمية، الثقافة الغربية، التي امتلكت أدوات الإعلام وامتلكت أدوات التأثير، ونشرت في الناس خلال عقود طويلة في القرن الماضي، نشرت معيار التقدم، معيار التأخر، معيار التحرر، معيار الرجعية والتقيد وما إلى ذلك، معيار التشدد ومعيار الانفتاح، معيار إلى آخره. هذه كلها معايير وضعت وفي هيئات ومجمعات ومراكز وإلى آخره تصنع أو تضيف على هذه المعايير بهاراتها القانونية التي تجعل بالفعل خلاص ما يقوله الغرب هو الصحيح، ما يرسمونه للناس هو الصحيح. بينما أنت أيها المسلم الذي تستمد من مرجعية الوحي، وهنا تأتي القيمة، لديك معاييرك، لديك موازينك، لديك نظرك وبصيرتك التي تخترق الحجب وتعيد تعريف الأشياء من جديد لتتوافق مع مرجعية الوحي. نعم أنت ابن هذا الواقع وابن هذا الزمان، وليس مطلوب منك أن تحدث القطيع بينك وبين الواقع وتحدث العزلة بينك وبين الناس، لا، أنت تمشي في هذا الواقع وتسير فيه وتتحدث بلسان قومك وتعرف الأعراف وتعرف كيف تتفاهم، ولكن لا يهيمن عليك المعيار الباطل، وإنما أنت الذي تأتي بالمعيار الصحيح وتجعله هو الأولى وهو الأوسع والأكثر تأثيراً ولو كان في نطاق بيتك، إذا لم تستطع أن تجعله عاماً منتشراً. إذن يأتي هذا الباب في سلسلة الأبواب التي تتحدث عن مرجعية الوحي، ولكن هذه المرة من زاوية ضبط المعايير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وممن يتبعهما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفتخر بهما وممن يرى فيهما الكفاية والغنية وممن يجاهد بهما جهادا كبيرا. وصلى اللهم على نبينا محمد.